قبولكم ودي من الله نعمة تتم إذا كافأتم الود بالود، ولو أنكم لم تقبلوا الود لم يزل مصونا لكم حتى أغيب في لحدي.